أعوذ بالله من الشيطان يُحِلُّونَهُ وَلَوْ وَيُقَدِّرُونَ إذا قيل

النبي. صلوا على سيدنا النبي. إلا وكلمة الله هي شاء الله. والله عزيز حكيم. ذلكم خير لكم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيقلبون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم والله يعلم إنهم لكاذبون الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر والله عليم بالمتقين. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ما والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر وظهر أمر الله وهم كارهون لقد ابتغوا الفتنة من قبل حتى جاء قصر وغر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور صلى الله عليه وسلم لقد ابتغوا الفتنة No. وظهر أمر الله عليك. سيدنا النبي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاء لا إله يا فضيلة العالم. توكلت عليه. عليك وكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاء لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم صدق الله العظيم.